الحديث إذا أمر رجل القوم فلا يؤمن في مكان أو فلا يؤمن في مكان أرفع من مكانه. هذا صحيح، ولكن محمول على القاعدة. أما تسليم هذا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ورفع من المسجد فأقام عليه ورجع عليه ثم نزل سجد في أصل المنبر ثم أقام عليه. ولئن فعلتوا هذا لتأذنوا بي ولتعلموا صلاتي. فإذا كان ارتفاع ذراعا ويقاربوا فلا يضر ذلك. أما إذا ارتفع علما كبيرا فلا ينبغي يكره ذلك. أما ارتفاع المأمون فلا وصلى المأمون بالأصابع فهذا الإمام الأصابع مثلا أسفل وصلى الجماعة فوق فلا بعض الجماعة فوق فوقه او تعالى قلبه من جهه الشرق يعني قلبه فلا يضر الكعبه. فعند الجمهور اما هو فلا ينبغي ان يبدا اذا كان الابتلاء كبيرا بل يكون الابتلاء يسير الى الاعداء حاله يسيرا كالدراع والاحويل الى الاعداء حاله. ولو قام بخطف نفسه لو صلى بخطف نفسه يتبعون له امامه كذا لا امامه. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.